شيخ حفظكم الله، رسائلة اتصلت تستفسر في سؤالها عن سؤالين. تقول عندها والد توفي قبل رمضان بخمسة أيام، وكان قبل 7 سنوات لم يصم رمضان حيث كان معه سكر وضغط وبعض الأمراض، هل يقضون عنه، هل يقضي الأهل عنه هذه الأيام؟ لابد أن نسأل عن مرضه، هل هو مرض لا يرجى برؤه في ذلك الوقت؟ إن كان مرضا لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام، يطعمون عن كل يوم مسكينا. وإن كان يرجى برؤه وبرئ منه ولكنه تهاون ولم يقضي فإنهم يصومون عنه، يجوز أن يصوم عنه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو 10 أو 30 شخص، ولا بأس أن يصوموا في يوم واحد. فمثلا إذا قدر أن له 6 أبناء وأخذ كل واحد منهم 5 أيام وصاموها جميعا في أسبوع واحد فلا بأس. والمهم أنه لا بد أن يراعى التفصيل الذي ذكرته أولا، وهو إن كان ترك الصوم لمرض لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام ولا يصام عنه، وإن كان تركه لمرض يرجى برؤه فشفاه الله منه ولكنه تهاون ولم يصم فإنه يصام عنه.